الجن كل لحظة شهر العسل خطوة كمان ويملي قلبي شو حنان دربك دربي ومن أول لحظة ليتك عمري صار مثل العسل ترتاحي بحميكي من هالدنيا خبيكي تحت جناحي بقلبي تلقي الحنية بتعب حتى ترتاحي شهر العسل كل أمل بقربك تكبر فراحي والله بصير أحلى بكتير حدك الليل وصباحي شهر العسل كل أمل قربك تكبر فراحي والله بصير أحلى بكتير حدك الليل وصباحي قربي لي هون كوني حدي كل الكون صار بيدي وبقربك هديني جن كل لحظة بشهر العسل وكمان